ولكن الشيخ رجب سلمه بقلب مفعم بالآمال إلى المدارس الأميرية، وعندئذ أعانته تربيته الدينية وأصله القروي، فسرعان ما امتاز بالأدب والاتزان وتوقير معلميه مع حشمة وكبير صبر. إن حرم التأنق لم تفوت النظافة، وهو فوق ذلك أكثر رجولة وأقوم لسانا وأفصح نطقا من زملائه المدلعين أولاد الأفندية المبتلين بالعجمة وعجز البيان. فما لبث أن بز الأقران وتلألأت على سمائه نجابة لا تخطئها العين، فتعلقت به آمال أسرته. أصبح وهو لم يزل صبيا لا ينادى إلا بس إسماعيل أو إسماعيل أفندي، ولا يعامل إلا معاملة الرجال، له أطيب ما في الطعام والفاكهة.